فيش في حياتنا اصلا يا حبيبي عذاب، وانت جنبي حاسه اني طفله وحياتي يا حبيبي حفله، وفي وش الحزن قافله كل الابواب. انا وانت حاله خاصه جدا، حاله مش موجوده فعلا، ومفيش في حياتنا اصلا يا حبيبي عذاب. وانت جنبي حاسه اني طفله وحياتي يا حبيبي، ودماغنا هي هي، وحياتنا دي مش عادية، اتنين مجانين ومفيش بينا حاجة تقليدية. انت الفرحة اللي فيا، عارف العيد والعيدية، انت أسرق من الدنيا ثانية ورا ثانية، وأدوب قلبي في قلبك. أنا جيت الدنيا بحبك، علمني حبك أسرق.